بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد با جابر أن يقدم لكم شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمام مرعي الكرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. والصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، وهي مفطرات الصيام، في زمن مخصوص وهو نهار رمضان، من شخص مخصوص وهو من يصح منه الصيام كما سيأتي بيانه. وصوم رمضان هو أحد أركان الإسلام كما ذكر في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. إمساك بنية، أعيد، بنية عن أشياء مخصوصة. المصنف رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. بماذا يجب رؤية، بماذا يجب صيام شهر رمضان؟ متى يجب؟ هناك أسباب إذا توفرت وجب صيام شهر رمضان. ذكر المصنف أولها فقال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. هذا الأول، برؤية هلاله. إذا رؤي هلال رمضان وجب الصيام على جميع الناس. إذا رؤي، ليس إذا رؤي من جميع الناس، إذا رؤي من بعضهم، وسيأتي بيان أنه سيأتي بيان البعض وهو يكفي واحد، إذا رآه واحد. فإذا رؤي الهلال فقد وجب الصيام على جميع الناس وإن رآه بعضهم. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته كما في الحديث. إذن هذا هو السبب الأول، وهذا السبب لا إشكال فيه، هذا السبب باتفاق المسلمين. الثاني، الحالة الثانية والسبب الثاني الذي يوجب صيام رمضان، قال: وعلى من حال دون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان. هذا السبب الثاني، نكتب رقم اثنين. قال: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر، يعني أو غوار. إذا حال، يعني إذا كان في ليلة الثلاثين غيم أو كان غبار يحول دون الرؤيا، فما الحكم هنا؟ إذا كان، إذا رأينا الهلال فالصيام واجب. طيب، ما رأينا الهلال، لم نره أبدا، والجو صحون، هذه حالة ثانية، لكن ما يجب هنا الصيام. الحالة الثالثة، نقول في رؤية الهلال الآن ثلاث صور أكررها وأعيدها. الحالة الأولى أن يتراءى الناس الهلال فيرونه، فما الواجب هنا؟ الصيام. الحالة الثانية أن يتراءى الناس الهلال فلا يرونه والجو صحون، يعني ما في شيء يحول دون الرؤية، فهنا ما الحكم؟ هل يصام رمضان؟ ما نصوم، لأنه لم نرى الهلال وليس هناك شيء يحول دون الرؤية، فنقول يعني في أنفسنا أنه احتمل أن يكون الهلال ظهر إلا أنه لم نره بسبب الغبر أو بسبب السحاب. إذا الحالة الثانية إذا كان الجو صحو ولم نره فلا صيام، نكمل شعبان 30. الحالة الثالثة وهي التي ذكرها المصنف هنا، إذا تراءى الناس الهلال فلم يروا الهلال لوجود الغيم أو لوجود الغبرة، فما الحكم هنا؟ هنا السؤال، هنا السؤال، نقول هل الآن الغالب على الظن يعني في المسألة الأولى إذا رؤي الهلال أصبح إيش؟ صيام خلاص، الغالب هو أنه ظهر الهلال. إذا لم نرى الهلال والجو صحو فالغالب أنه لم يدخل الشهر. إذا لم نرى الهلال لوجود الغيم أو القتر فما هو الغالب هنا؟ لا لحظة، ما هو الغالب؟ الغالب بعيد عن كلام المصنف، هنا نقول ما في شيء غالب، يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل أنه لم يأتي الهلال، لم يظهر الهلال أصلا، ويحتمل أن يكون قد ظهر الهلال إلا أن الغبرة والغيوم حالت دون الرؤية. فهمنا المسألة. هذه المسألة الأخيرة هي مسألة شائكة ووقع فيها الخلاف كبير، خلاف كبير بين أهل العلم، حتى النصوص يعني شبه تعارضت فيها. طيب فماذا نفعل في هذه الحالة إذا كان هناك غيم؟ هل نقول الأصل عدم دخول رمضان، أو نقول يحتمل أن يكون رمضان دخل والغيم حال؟ قال المصنف، نسمع ما قال المصنف، قال ومن حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان. نقول ليلة الثلاثين متى يعني؟ يعني بعد المغرب، بعد مغرب نهار كم؟ 29، في النهار 29 أذن المغرب، هذه ليلة الثلاثين. قال ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان، لأن قوله وعلى يعني ويجب على، وعلى يعني ويجب على من حال دون مطلعه غيم أو قتر. إذن المصنف الآن جعل الحالة الثالثة مع الحالة الأولى، معنى الحالة الأولى يجب الصيام، والحالة الثالثة إذا حال الغيم فإنه كذلك يجب. طيب كيف يجب؟ لماذا؟ قال احتياطا يجب صيامه، صيام اليوم الذي بعده، احتياطا بنية رمضان. هذه هي الرواية الأولى وهي المشهورة في المذهب. الرواية الثانية وعنه لا يجب، وعنه لا يجب. رواية لا يجب معناه إيش؟ يباح، إذا حب يصوم يصوم، ما يصوم ما يصوم، لكنه ما هو واجب عليه، لا يأثم بترك الصوم. وعنه رواية ثالثة يحرم، وعنه يحرم صيام هذا اليوم. دليل المصنف إلى أي شيء أو لأي شيء ذهب المصنف؟ قالوا أصحاب الرواية الأولى، الآن صار عندنا ثلاث روايات، رواية أنه يجب، ورواية أنه لا يجب يباح، ورواية أنه يحرم. رواية الوجوب ما هو دليلها؟ قالوا حديث ابن عمر فإن غم عليكم فاقدروا له، هذه رواية في الصحيح، فاقدروا له. فاقدروا له هذه كيف تفسر؟ قالوا فسرها ابن عمر نفسه بأنه فسر فاقدروا له أي ضيقوا عليه، وكان فعله، فعل ابن عمر إذا حصل مثل هذا فإنه يصبح صائما. فقالوا إن ابن عمر الذي روى الحديث فسره بفعله، وهو أنه فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، يعني تصومون اليوم الذي بعد هذه الليلة تضيقا عليه، هذا هو التضييق وهذا هو الاحتياط. وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر يصبح صائما. هناك رواية أخرى في الصحيح قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذه الرواية تصلح لمن؟ هذا الحديث يصلح للرواية، رواية التحريم، رواية التحريم. لا شك أن رواية عدم الوجوب هي الأصل، هي الأصل. لماذا؟ لأنه إذا ما رأينا الهلال سواء لغبر أو غيم فالأصل أنه لم يدخل رمضان، هذا هو الأصل. وهم لا يقولون يدخل رمضان لكن يقولون احتياطا، يقولون احتياطا. عندهم في ذلك كما ذكرت حديث ابن عمر، تفسير ابن عمر بفعله للحديث، قالوا إن الراوي هو الذي روى الحديث وهو الذي فسره بفعله وهو أعلم بمعناه وبتفسيره. الرواية الأخرى أو الروايات الأخرى استدلوا لها بقوله فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. رواية فأكملوا عدة شعبان 30 يوم صريحة في عدم الصيام، ويمكن أن يستفاد منها في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم، ولذلك القول بوجوب الصيام فيه إشكال. على العموم هي رواية في المذهب وهو المعتمد عندهم. وقال وعنه رواية ثانية لا يجب، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذا مذهب أحمد المنصوص عنه أو المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلامه، هذا كلام ابن تيمية، ولا كلام أحد من أصحابه من أصحاب الإمام أحمد، فعليها يباح صومه، واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي. إذن نخلص من هذه المسألة إلى أن إذا رؤي الهلال فالصوم واجب ما في إشكال، وإن لم يرى الهلال والجو صحو فلا صيام ما في إشكال، وإن لم يرى والجو غيم فهذه عندنا روايات، رواية بوجوب الصيام احتياطا ويسعفها فعل ابن عمر وتفسير ابن عمر للحديث، ورواية ثانية بعدم الوجوب، بعدم الوجوب وهذه في نظري أقوى، ويؤيدها حديث فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وهذا صريح منطوق ليس مفهوما، هذا صريح نص النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجزئ إن ظهر منه، الآن يتكلم على المسألة الأخيرة وهي إذا لم يرى الهلال بسبب الغيم فصام في اليوم الذي يليه على المذهب إيش أو على قول المصنف وجوبا، فإذا صام اليوم الذي بعد تلك الليلة فظهر أنه من رمضان، فعلا ظهر أنه من رمضان، كيف ظهر من رمضان؟ نحن ما رأينا، لكن أناس غيرنا مثلا في منطقة قريبة أو بعيدة أو كذا رأوا فشهدوا بعد ذلك أنهم رأوا الهلال، فظهر منه يجزئ أم لا يجزئ؟ قال ويجزئ إن ظهر أن هذا اليوم الذي صاموه من رمضان، يجزئهم من رمضان يعني لا نطالبهم بالقضاء، وهم صاموا هذا اليوم بنية رمضان يقينا ولا احتياطا؟ احتياطا، لهم غير متيقنين من دخول رمضان، فإن ظهر أن هذا اليوم الذي صاموه من رمضان قال أجزأهم. لكن على الرواية الثانية إذا قلنا بعدم الصيام معنى ما يصومون، فإن ظهر أنه من رمضان سيقضون، يقضون مكانه يوما. قال ويجزئ إن ظهر منه وتصلى التراويح، متى تصلى التراويح؟ في هذه الليلة المشكوك فيها، أوجبنا صيام يومها، طيب وليلة نصلي التراويح أيضا احتياطا، هذا على طريقة المصنف، كل هذا مبني على أن اليوم هذا يصام احتياطا من رمضان، يعني يأخذ أحكام أو نحكم بدخول رمضان احتياطا، هذا معناه. فإذا حكمنا بدخول رمضان احتياطا في مسألة ليش؟ في مسألة الغيم والقتر، حكمنا بدخول رمضان احتياطا يعني صيام يومه وصلاة التراويح في تلك الليلة. طيب هل تثبت جميع الأحكام؟ لا، ما تثبت جميع الأحكام، وإنما بعض الأحكام تثبت وهي صيام اليوم صلاة التراويح في تلك الليلة. قال المصنف ولا تثبت بقية الأحكام، مثل إيش؟ قال كوقوع الطلاق، هذه مسألة، هذه رقم واحد، كوقوع الطلاق، يعني رجل قال لزوجته أو قال لغير زوجته إن دخل رمضان فزوجتي طالق، علق طلاقها على دخول شهر رمضان، فلما جاءت ليلة 30 وإذا بالغيم والقتر ما رأينا الهلال، فهل نقول ألسنا حكمنا بدخول رمضان احتياطا على طريقة المصنف؟ طيب هل نقضي بطلاق زوجته؟ ما نقضي، لماذا؟ لأننا احتفنا لرمضان فقط كعبادة، لكن طلاق الزوجة معلق بدخول رمضان يقينا، وإلى الآن ما دخل رمضان يقينا فلا نطلق الزوجة. متى تطلق؟ في اليوم الذي يليه إذا حكمنا بدخول رمضان. قال كوقوع الطلاق والعتق. قال إن دخل رمضان فعبدي حر. فهل في ليلة الشك هذه ليلة الغيم والقتر نقول للعبد أنت حر؟ لا، نقول انتظر باقي يوم ثم تصبح حر. قال وحلول الأجل. حلول الأجل ما هو؟ أجل الدين مثلا، حلول أجل السداد. يعني قال في رمضان في أول رمضان أسدك الدين وما لك من حقوق، فهل يجب أن يسد في هذا في هذه الليلة المشكوك فيها؟ لا، لأنها ليست رمضان يقينا، وإنما يحتاط للعبادة فقط على طريقة المصنف. وأما إن قلنا بأن هذه الليلة ما هي رمضان ولا تصام ولا يصام ما بعدها، فأصبحت الأمور متفقة خلاص، معناها ليست رمضان لا في العبادة ولا في غير العبادة. قال المصنف ويثبت رؤية هلاله أي رمضان بخبر مسلم مكلف عدل. ثلاثة شروط: مسلم يعني غير كافر، مكلف يعني إيش؟ بالغ عاقل. فلو رآه الصغير ما نقبل رؤيته، لو رآه المجنون ما قبلنا هذه الرؤية. قال عدل يعني غير فاسق. قال ولو عبدا أو أنثى. قوله ولو عبد، لو كان الذي رأى الهلال عبد، لكن توفرت الثلاث الشروط: عبد مسلم وهو بالغ عاقل وهو عدل تصح الرؤية. قال أو أنثى، لو كان الذي رأى الأنثى المرأة التي رأت مسلمة بالغة عاقلة عدل. وهذا الكلام قوله ولو عبد أو أنثى هو ظاهر، يعني هو زيادة إيضاح، وإلا هو داخل في قوله مسلم مكلف عدل. قال إذا نفهم من هذا في دخول شهر رمضان هل يشترط العدد؟ ما هو العدد؟ يعني شاهدين، وجود شاهدين يشهدان بدخول الشهور بدخول الشهر. يقولون الأصل في كل شهر إثبات دخول الشهور يحتاج إلى عدلين للحديث: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. يقولون هذا في كل الشهور إلا شهر رمضان، وليس رمضان كله، وإنما إلا دخول رمضان فقط. دخول رمضان هو الذي يقبل فيه الواحد. إذن جميع الشهور، دخول جميع الشهور يحتاج إلى إيش؟ إلى اثنين، إلا رمضان طبعا دخولا، لأنه خروج رمضان معناه دخول شوال، ما عدا رمضان فإن رمضان يكتفى فيه بواحد. لماذا استثنوا رمضان؟ قالوا لأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ترى الناس الهلال، فرأى الهلال فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخبرته فصام وأمر الناس بصيامه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر، وما ورد أن غيره شهد معه في هذه الرواية. وحديث آخر فيه مقال أن أعرابيا شهد برؤية الهلال فسأله النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله؟ فشهد قال نعم، فأمر بصيام الشهر، قالوا قبل شهادة هذا الأعرابي. فهذا هو سبب استثناء رمضان في الاكتفاء بإثباته بشاهد واحد. قال وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، يعني واحد. ثم قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. رجلان يعني حتى الإناث لا دخل لهم في باب الشهادة، في باب الشهادة هذا. طيب قال بعد ذلك هناك قالوا وإن صاموا، هذه الجملة موجودة في بعض النسخ والغير موجودة، وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا، هي زيادة. طيب على العموم لكنها مهمة هذه المسألة. لماذا؟ لأننا نقول أن دخول رمضان يكون بشهادة إيش؟ واحد يكفي، اثنان من باب أولى. لكن إن صاموا بشهادة واحد 30 يوم فما رأوا الهلال لا يفطرون، يقول المصنف أو يقولون في المذهب أنه لا يفطرون، لأنهم الاحتمال أن يكون حصل خطأ في شهادة الواحد. طيب، قال فصل يذكر فيه شروط وجوب الصيام. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الرسول الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب، قال وشرط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. الإسلام فلا يجب على الكافر، والبلوغ لا يجب على الصغير والمجنون، والعقل لا يجب على المجنون. نعم، طبعا لعدم صحة النية من هؤلاء، لا تصح النية من الكافر ولا المجنون ولا البلوغ، لا، لأن التكليف لا يكون إلا بالبلوغ. نعم. قال والقدرة عليه، وهذا الرابع، القدرة على الصيام. نعم. فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر. نعم، فإن كان المرض يرجى زواله كذلك سيفطر لكنه سيقضي. أما من كان عاجزا لكبر في السن أو زمانة، يعني مرض مزمن لا يرجى أن يزول، فهذا لا يستطيع الصيام ولا يستطيع القضاء، فماذا يعمل؟ قال أفطر. نعم. وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، فيلجأ إلى البدل يفطر. وأما القضاء فإنه لا يقضي، وإنما يلجأ إلى البدل وهو الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين، معناه سيطعم 30 مسكين. كم يطعم المساكين؟ يطعم كل مسكين مثل الكفارة، مدا من بر، المد هو ملء كفي الرجل المعتدل من البر. قال أو نصف صاع، يعني مدين من غير البر، إذا كان سيتصدق ببر فيكفيه مد واحد، وإن كان بشيء آخر غير البر كالشعير أو التمر أو نحوه فيكون بمدين. يستدلون لهذا بحديث ابن عباس في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساكين، قال ليس بمنسوخة بل هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، وكذلك المريض الذي لا يستطيع. قال وشروط صحته 6. نعم. الإسلام فلا يصح من الكافر، وانقطاع دم الحيض، إذا كان دم الحيض مستمرا فإنهم لا يصح الصيام معهم، وكذلك دم النفاس إذا كان مستمرا في نزوله فإنه لا يصح بالإجماع، لا يصح الصيام من الحائض ولا من النفساء، لا يصح منها. لكن هل لا يجب عليها أم يجب عليها؟ إن قلنا يجب عليها معناه يلزمها القضاء، إن قلنا ما يجب عليها معناه ما يلزمها القضاء، فهل هي يجب عليها أم لا؟ يجب، لذلك تقضي. كنا على عهد رسول الله نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، معناه الحائض والنفساء لا تصوم ولا تصلي، لكن لا تصوم ليس لعدم وجوب الصيام بل لعدم صحته منها، ولا تصلي لماذا؟ لعدم وجوبه أصلا، لعدم وجوب الصلاة أصلا. قال رحمه الله الرابع التمييز. الرابع التمييز، لأن غير المميز لا يصح صيامه بسبب عدم إدراك النية، لأن غير المميز ما يستطيع أن ينوي، فاشترط لصحة الصيام أن يكون مميزا، والتمييز قلنا يبدأ من 7، تمييز مميز. والتمييز قوله التمييز معناه البلوغ ولا لا؟ لا، دون البلوغ طبعا إذا كان بالغا في باب أو لا. نعم. قال فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده. هذا قياسا على الصلاة، هو لا يجب على المميز، المميز ما يجب عليه أن يصوم، كما أنه لا يجب عليه أن يصلي، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد وليه أن يأمره بالصلاة ليعتاد عليها. الوجوب أصبح في حق من؟ في حق المميز ولا في حق الولي؟ في حق الولي فقط، أن يأمره وأن يضربه ليعتاد. ومع ذلك لو ما صلى هذا الصغير ما تجب عليه. طيب والصيام؟ يقول المصنف قياسا فقط، لكن ما في نص له في هذا. نعم. الخامس العقل. العقل غير العاقل لا يصح منه. إذن نميز بين يصح ويجب. قد يصح ممن لا يجب عليه، وارد هذا ولا لا؟ مثل من؟ مثل الصغير المميز، يصح منه الصيام ولا يجب عليه الصيام وليس بواجب. طيب أكمل يا شيخ. لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا. نعم، فأفاق منه قليلا صح منه. نعم صح. ما عندك صحة؟ الشرح إيه؟ لا صح تدخل هذه. طيب هذه المسألة ما هي؟ هذه المسألة يقول عندنا ثلاثة صور: النوم والجنون والإغماء. إذا حصل من الصائم نوم جميع النهار يصح صومه أم لا يصح؟ إذا نوى في الليل يصح صومه. قال هذا النوم من الليل. طيب الثاني: إذا نوى من الليل وأغمي عليه جميع النهار أو جن جميع النهار ثم أفاق من جنونه أو من إغمائه جميع النهار يصح صومه أم لا؟ لا ما يصح. طيب إن نوى من الليل ثم جن جميع النهار وأفاق جزءا منه صح صومه. إذا أفاق جزء من النهار أدركه في حال اليقظة ما في إغماء، وكذلك الجنون. إذا جن جميع النهار وأفاق جزءا منه فيصح. فهنا الآن الفرق. إذن لاحظ هؤلاء الثلاثة: النائم والمجنون والمغمى عليه. إذا أفاق كل منهم جزءا من النهار يصح صيامهم أم لا؟ يصح صيامهم. وإن أطبقت هذه الصفة أو هذا الحال على جميع النهار فهل يصح منهم الصيام؟ لا، نفصل نقول يصح من النائم لأن النوم معتاد ما هو فقد للعقل، بخلاف النائم، بخلاف المجنون، وبخلاف المغمى عليه. فهمنا المسألة هذه؟ غير واضحة؟ نعيدها. قال: لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح. إيش نفهم من هذا؟ إنه إذا كان جميع النهار ولم يفق منه قليلا لم يصح. فهمتم؟ هذه باختصار. أكمل شيخ. قال السادس: النية من الليل لكل يوم واجب. نعم. طيب السادس: النية من الليل. النية تكون من الليل، معناه ما تكون من النهار، يعني بعد أن يبدأ الصوم، والصوم يبدأ بطلوع الفجر. فإذا طلع الفجر ولم ينوي ثم نوى بعد طلوع الفجر يصح هذا ولا ما يصح؟ كيف يصح؟ لأنه إذا نوى بعد طلوع الفجر معناه نوى بعد مرور جزء من النهار، يعني مثل إيش؟ أشبه ما يكون بماذا؟ أشبه ما يكون برجل بعد ما يصلي الركعة الأولى ينوي الصلاة. يصح هذا ولا لا؟ ما يصح. كيف ما يصح؟ نقول ما بعد النية صحيح صلاة، لكن ما قبل النية هل يكون صلاة؟ وقف وكبر وقرأ الفاتحة هذا ما كان، لن يكون صلاة. إذا كان بدون نية ما كان صلاة. واضح؟ ما نوى الصلاة، فكان جزء من العمل خارج النية، قبل النية، يعني ليس من ما عمله، كأنه صلى ابتدأ بالركعة الثانية. فهل يصح منه؟ نقول إذا كان العمل، هذه العبادة، يرتبط أولها بآخرها فما تصح كلها، لكن إذا كان لا يرتبط أولها بآخرها يصح آخرها ولا يصح أولها. طيب مثل إيش اللي يرتبط أولها بآخرها؟ الصلاة. هل يصح أن يكبر بدون نية ويقرأ الفاتحة بدون نية ثم بعد أن يقرأ الفاتحة يجي عند الركوع فيقول سأنويها عشاء، إيش نقول هنا؟ تصح ولا ما تصح؟ ما تصح. ليش؟ لأنه كأنه صلى العشاء بركوع، بدأ العشاء بالركوع. وأما الفاتحة ما هي محسوبة من الصلاة، وأما تكبيرة الإحرام فليست محسوبة من الصلاة. ما تصح الصلاة ناقصة فاتحة وناقصة تكبيرة الإحرام، ترتبط ببعضها، إذا ترك جزء منها أخل بالباقي. واضح هذا؟ كذلك الصيام، الصيام الواجب طبعا، الصيام الواجب يرتبط أوله بآخره. ركن الصيام أن يمسك جميع النهار، جميع النهار بنية، فأما إن ترك جزءا من النهار بغير نية ما يصح هذا. لكن ممكن يصح في ماذا؟ في النفل، فيحسب له منذ أمسك في النفل. ممكن يصح هذا في الصدقة، كيف؟ أخرج أول ريال وأعطاه المسكين، لم ينوي الزكاة، ثاني ريال للمسكين ما أنوى الزكاة، ثالث ريال هو زكاة 10 ريال، فوزعها هكذا ريال ريال ريال على 10 مساكين، الأول لم ينوي، الثاني لم ينوي، الثالث نوى، إيش يحصل الآن؟ أخرج زكاة ولا ما أخرج؟ زكاته 10 ريالات، وزعها ريالا ريالا على المساكين، فالمسكين الأول لما أعطاه ما نوى الزكاة، أعطاه هكذا، إيش تحسب؟ صدقة تطوع. الثاني كذلك، الثالث نواها قبل أن يعطيه، نواها زكاة، والرابع والخامس إلى العاشر، المحصلة ماذا؟ أخرج الزكاة ولا ما أخرج؟ أم أخرج بعضها؟ أخرج كم؟ 8 ريال، في مشكلة في الحساب بس، 8 ريال، أخرج 8 ريال، ها؟ من الثالث نوى، أخرج 8 ريال، فإيش نقول له عشان يعني هل نقول 8 ريال هذه التي خرجت في الأخير بنية صحت ولا ما صحت زكاة؟ صحت. طيب ما نوى من البداية؟ نقول الأخير لا يرتبط بالأول، ما هي مرتبطة ببعضها، فباقي ريالين يخرجها حتى يكون قد أخرج الزكاة كاملة. طيب قال المصنف، قال فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. طيب قوله النية من الليل لكل يوم واجب يخرج يخرج إيش؟ يخرج المستحب، فإن المستحب الصيام المستحب لا يشترط أن تكون النية من الليل، ما هو شرط، لكن لو نوى في النهار وما أتى بمفطر، يعني استيقظ الصباح ولم يأكل ولم يشرب ولم يأتي ما يفطر الصائم إلى أن انتصف النهار نوى الصيام يصح ذلك، لكن ما يحسب له إلا من ساعة النية، ما قبله ما غير محسوب. قال الآن يشرح النية، قال فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، خلص هذه النية، النية مجرد أن يخطر بباله أنه صائم في الغد. طيب قال وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، كذلك هذه نية، لأنه بمجرد أن يأكل بنية الصوم يعني يأكل يتسحر، ليش؟ لأنه سيصوم في الغد، هذا يعتبر من صور يعني مرور الصيام بقلبه، معناه أنه خطر في قلبه أنه غدا صائم. نعم. ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، يعني أفرض أنه نوى الصيام في الليل 3 في الليل، ثم 3:30 تعشى، هل نقول النية بطلت؟ لا، يقول لا يضر ذلك. طيب أو قال إن شاء الله غير متردد، كذلك لا يضر بالنية إذا قال إن شاء الله غير متردد. نعم. وكذا لو قال ليلة 30 من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر. طيب وإلا فمفطر، وهم يعبرون في كتب الحنابلة إن كان غدا من رمضان ففرضي أو ففرض، يعني سأصوم الفرض، وإلا فمفطر. يقول إذا قال هذا ليلة 30 من رمضان يقول هذا لا يضره، يعني تصح هذه النية. الآن كم صورة لا تضر بالنية؟ إن أتى بعد النية بما ينافي الصوم كالأكل والشرب ما يضر النية، لأنه ما شرع في الصيام هو الآن نواه، يعني ممكن ينوي النية بعد المغرب، ينوي أنه إن شاء الله غدا أنا صائم، وطول الليل يأكل ويشرب ويأتي المفطرات كلها مثلا، ما يضر ذلك. الصورة الثانية، لو نوى في قلبه أنه صائم غدا وقال إن شاء الله، يقول لا يضر ما دام أنه غير متردد. أما لو كان متردد أصوم غدا أو لا أصوم، فهذا ما نوى، النية تكون جازمة ولا يكون فيها تردد. الثالث، لو جاء في ليلة 30 من رمضان وقال، هو في ليلة 30 ما يدري أن غدا رمضان أو شوال، يحتمل، فلو قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإلا إذا ما كان إذا رمضان ما كان إذا وإلا يعني وإن لم يكن رمضان فأنا مفطر. يقول هذا يضر بالنية ولا ما يضر؟ ما يضر، واضح؟ طيب. قال ويضر إن قاله في أوله، ويضر إن قاله في أوله يعني في أول رمضان، يعني في آخر شعبان. لو قال في ليلة 30 من شعبان إن كان غدا رمضان ففرضي وإلا فمفطر، يقول هذا ما تصح النية. ليش؟ لأنه طيب كيف صحت في آخر رمضان؟ قالوا لأنه في آخر رمضان هو مستصحب للأصل، الأصل رمضان، وأما في شعبان فالأصل الإفطار. يقولون لا يصح لأنه ما هو جازم بالنية. طيب هو ما هو جازم بالنية إذا قالها في 30 من رمضان أيضا، فليش تفرقون بين هذا وهذا؟ التفريق أنه إن قالها في رمضان فالأصل الصيام، وإن قالها في شعبان فالأصل الإفطار، هذا التفريق. أكتب عندها وعنه يجزئه، يعني لو قالها في شعبان تصح، وعنه يجزئه يعني عن الإمام أحمد، واختارها تقي الدين ابن تيمية. أكمل. قال وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قوله وفرضه، الفرض يساوي إيش؟ الركن. إذا الركن الصيام الإمساك من طلوع الفجر الثاني للأول إلى غروب الشمس. نعم. قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. أكمل يا شيخ. وسننه ستة، تعجيل الفطر. تعجيل الفطر هذا هو الأول، تعجيل الفطر. طبعا جاء في الحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والثاني تأخير السحور. تأخير السحور هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا إن حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، معناه تأكلون وتشربون إلى قبيل الأذان. أما حديث ما أخروا السحور لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور، قالوا هذه اللفظة لا تصح. نعم. والزيادة في أعمال الخير هذا الثالث، كقراءة القرآن كذكر الله وهكذا في الصيام. نعم. وقوله جهرا إذا شئتم إذا شتم نعم. إني صائم. نعم. لحديث فإن شتمه أحد فليقل إني صائم. نعم. وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. طبعا هذا لم يثبت في الحديث، في حديث ضعيف، لكن الذي ثبت قوله ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله. أكمل. وفطره على رطب. نعم، على رطب. وفطره على رطب لأن يقدم الرطب، فإن عدم فتمر، الرطب أفضل من التمر، فإن عدم فماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على ذلك، يفطر على الرطب، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فيحسو حسوات من ماء. نعم. قال فصل ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. نعم، الإفطار في رمضان محرم بالإجماع إلا من له عذر. نعم. ويجب الفطر على الحائض والنفساء. الآن المصنف يذكر أحكام الفطر، فالمسألة الأولى الفطر يحرم متى؟ أحيانا يحرم الفطر، وأحيانا يجب، وأحيانا يستحب. فهذه المسألة الأولى وهي تحريم الفطر، متى يحرم الفطر في رمضان؟ إذا لم يكن عذر، خلص هذا الأصل انتقلنا. قال ويجب، إذن نكتب عندها وجوب الإفطار، الأولى تحريم الإفطار، هنا وجوب الإفطار. متى يجب الإفطار؟ الفطر أحيانا يجب في رمضان. قال ويجب على الحائض، هذا واحد، والنفساء اثنين، لأن ما يصح منهم صيام فيجب عليهم الفطر. قال وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة، هذا الثالث، هذا الثالث. لماذا؟ لأنها ضرورة، وإبقاء على روح المسلم وإنقاذ المعصوم أولى من إدراك الفرض أو إدراك هذه العبادة. إذن يجب الإفطار على هؤلاء الثلاثة وجوبا. يقول من يحتاجه، الآن الذي سينقذ معصوم من هلكة، يجوز له الفطر ولا لا؟ سؤال عام هكذا، يجوز ولا لا؟ لا غلط. إيه؟ طيب إيش رأيك؟ من يحتاجه؟ يعني يريد أن ينقذ معصوم من هلكة، كيف ينقذ معصوم من هلكة؟ شخص وقع في الماء غريق ويستطيع أن ينتشله بيده هكذا ويخرجه، نقول له روح أفطر عشان تنتشل. لكن إن كان هذا الذي في الهلكة والعياذ بالله ما يستطيع إنقاذه إلا إذا أفطر، يضعف عن إنقاذه، يحتاج جهد كثير وعمل كثير وهكذا، ويحتاج إلى إفطار حتى يستطيع إنقاذه. إذن نفهم أنه إنقاذ المعصوم لا يبيح الفطر أو لا يوجب الفطر إلا إذا إيش؟ إذا احتاج إليه. طيب انتقل إلى المستحبات، استحباب الفطر، هذا اكتبها. نعم. قال ويسن لمسافر يباح له القصر. نعم، هذا الأول، يسن لمسافر يباح له القصر. نفهم من هذا أن غير المسافر ما يجوز، هو على الأصل، وأن من سافر سفرا لا يباح له القصر كالسفر القريب أو سفر إيش المعصية مثلا، فهذا لا يسن له. نعم. ولمريض يخاف الضرر كذلك، يعني يسن أن يفطر إذا كان المريض يخاف الضرر بالصيام، فيسن في حقه أن يفطر. نعم. ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. إذن هذه الحالة الرابعة، إباحة الفطر، إباحة الفطر، ولو كتبت عندها جيد اكتب عندها إباحة الفطر. يباح متى؟ قال ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، يعني أصبح صائما ثم سافر فيباح له، بخلاف من كان مسافرا وأصبح مسافرا فهذا أصبح مفطر. طيب أكمل. ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما، هذا الثاني، الحامل والمرضع، نعم، إذا خافت على نفسها تفطر، إذا خافت يعني خافت المشقة على نفسها تفطر. نعم. أو على الولد، يعني مع نفسها، إذا خافت على نفسها فقط أو على نفسها والولد فإنها تفطر، أو على الولد فقط. نعم. لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. إذن الحامل والمرضع صور الإفطار عندها ثلاثة، إما أن تفطر خوفا على نفسها، فما الذي يلزمها؟ يباح لها، يلزمها القضاء، يباح لها أن تفطر ويجب عليها القضاء فقط. والثاني إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما وعلى الولد زيادة، فما الذي يجب عليها إذا أفطرت؟ القضاء فقط. وإن كان الإفطار بسبب الخوف على الولد أن ينقص اللبن فيقع الولد في المشقة، يقع في المشقة مش في الهلكة، أما إن كان في الهلكة فنقول إيش يجب أن تفطر. فإن كان الإفطار بالحامل والمرضع بسبب الخوف على الولد فقط، أما هي لا تشعر بالضعف، فهنا إذا أفطرت نقول تقضي ويضاف على القضاء الكفارة. الكفارة ما عليها هي، لأن ما لها علاقة، هي مرضع، ولي الغلام هذا، ولي الصبي. قال لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم، وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. قال وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض. طيب رقموا هذه المسائل وخذوا حكمها من الآن. قال وإن أسلم الكافر، هذا الأول، إن أسلم الكافر في نهار رمضان ما حكمه؟ سيأتي كلام المصنف أنه يلزمه الإمساك والقضاء. والثانية طهرت الحائض في أثناء نهار رمضان، يلزمها الإمساك وإيش والقضاء ثلاثة: برئ المريض وهو مفطر، برئ في نهار رمضان. طيب أول النهار كان مفطر، يجوز له الإفطار ولا لا بسبب المرض؟ يجوز، المصنف ذكرها في المستحبات. برئ يقول يلزمه الإمساك والقضاء. أربعة: قدوم المسافر، قدم من السفر، كان في السفر يباح له الفطر، قدم الآن انقطع السبب، يقول يمسك وإيش ويقضي الإمساك والقضاء. خمسة: أو بلغ الصغير في أثناء النهار وهو مفطر، يلزمه الإمساك والإيش والقضاء. عقل المجنون، هذه الصورة السادسة، في نهار رمضان يلزمه، قال في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء، يلزمهم اثنان. نعم. قال وعندها، اكتب عندها: وعنه لا يلزمهم الإمساك. لماذا؟ رواية أنهم يلزمهم الإمساك، يقولون لحرمة الشهر، لحرمة هذا النهار، ولأن السبب الذي أباح الإفطار انقطع. ورواية عدم الإلزام بالإمساك، يعني جواز أن يكمل فطره ويأكل كذا، رواية عدم الإلزام بالإمساك يقولون لأن هذا اليوم لم يصح صومه، فالإمساك لا فائدة منه، وهناك قضاء سيأتي، ولم يوجب الله عليهم صيام يوم ونصف مثلا، في نصف يوم الآن ألزمناهم بالإمساك بدون وجه. نعم. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. إذا قلنا أن المسافر يباح له الفطر، هذا من صور من جاز له الفطر برمضان، هل للمسافر أن يصوم غير رمضان؟ يعني هو مسافر الآن يباح له الفطر، قال أنا علي صيام نذر، يصوم غير رمضان، يجوز أن يصوم غير رمضان؟ أو قال سأصوم نفلا، أنا مسافر الآن يباح لي الفطر سأصوم نافلة، يجوز ذلك؟ قال ليس له ذلك، ما يصوم غير رمضان في رمضان، إن استطاع الصوم صام رمضان، وإن أبيح له الفطر يفطر، فهو إما أن يفطر وإما أن يصوم رمضان ولا يصوم غير ذلك. أكمل. قال رحمه الله: فصل في المفطرات. نعم. وهي 12. نعم. واحد: خروج دم الحيض والنفاس، هذا الأول. نعم، هذا يفطر ولا يصح الصوم أبدا مع الحيض ولا مع النفاس. اثنين: والموت، إذا مات الإنسان انقطع عمله. نعم. والردة، لأن الكفر يحبط العمل. نعم. والعزم على الفطر، والعزم على الفطر لأن النية شرط، فإذا عزم على الفطر يعتبر هذا قطع النية. نعم. والتردد فيه، لأن الجزم النية شرط، والمتردد ليس بناول. نعم. والقيء عمدا، لأنه جاء في الحديث من استقاء عمدا فليقضي، وقوله عمدا يخرج من غلبه القي وذرعه القي، ما استقاء عمدا وإنما قاء يعني بالغلبة، فلا يفطر بذلك، من ذرعه القي فليس عليه قضاء. نعم. والاحتقان من الدبر، الاحتقان يعني إدخال الحقنة في الدبر، والحقنة في الدبر يعني مثالها اليوم ما يعرف بالتحميلة التي توضع في الدبر كدواء وكذا، يقول الاحتقان في الدبر، إذا أدخل التحميل في الدبر فقد أوصل شيئا إلى الجوف فأفطر، يعني إذا أدخل في الدبر تحميلة كأنه بلع حبة فيفطر لأنه جوف. وسيأتي بعد قليل بيان أن المفطر عندهم كل ما يصل للجوف، ما هو الأكل والشرب فقط، كل ما يصل إلى الجوف فإنه مفطر، فلذلك قال والاحتقان من الدبر. نعم. وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، النخامة تخرج من الصدر، فإذا خرجت ووصلت إلى الفم، نحن قلنا أن الفم فيما سبق الفم له حكم الخارج ولا الداخل، إذا قلنا الخارج وصلت النخامة إلى الفم وليس هو محلها، ليس هو معدنها ومنبعها، الواجب إيش؟ لفظها، فإذا ابتلعها يكون أفطر، هذا معناه. طيب اللعاب، إذا ابتلع اللعاب الريق نقول لا يضر. لماذا؟ هذا مكانه وهذا معدنه ومنبعه وما ورد أبدا ها؟ يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد أنه نهى عن بلع اللعاب مع أن الناس كلها تبلع اللعاب، وهذا متعذر أن الإنسان ما يبلع اللعاب، بخلاف النخامة يعني ما ليس مكانه الفم، إذا وصل إلى الفم فلا يبتلى. هذا ما ذهب إليه المصنف. وهناك رواية أخرى أن النخامة تشبه الريق فما تضر. طيب أكمل. وما في شك أن الأحوط إذا وصلت النخامة الفم أن تخرج. أكمل يا شيخ. التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. نعم، هذه من مفردات المذهب. الحجامة خاصة. ما معنى خاصة؟ الحجامة هي إخراج الدم بطريقة معينة. يقول هي خاصة بالحجامة، فيفهم منه أنه لو أخرج الدم بغير الحجامة فهذا غير مفطر. لماذا؟ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، حاجما كان أو محجوما، والحديث يقول أفطر الحاجم والمحجوم. أكمل الشيخ. العاشر إنزال المني بتكرار النظر. إنزال المني بتكرار النظر معناه لو نزل بنظرة فلا يفطر. نعم. لا بنظرة ولا بالتفكر. طيب قوله ما بعد لا أبغاكم ترقمون هذا. قوله إنزال المني بتكرار النظر، نظر والعياذ بالله إن كان نظر محرم نعم، هو طبعا حتى لو كان النظر مباح في الأصل بالنسبة للصائم ما يجوز له أن يفطر نفسه، يعني حتى لو كان النظر إلى زوجة. عموما إنزال المني بتكرار النظر، جلس ينظر وينظر ويتأمل وكذا حتى أنزل، هذا أفطر، لأنه أفطر بفعله، أفطر بتكرار. يقول لا بنظرة واحد. أما إذا كان مجرد نظرة أنزل فهذا لا، لأنه يعتبر غلبه، هذا ما هو بإرادته، ليس بإرادته. ولا بالتفكر، إذا تذكر فأنزل، قالوا لا يفطر. ولا احتلام، لأن المحتلم أصلا بغير إرادة. قال ولا بالمذي، يعني لو أنه كرر النظر فأمذى لا يفطر. فهمنا المسألة؟ طيب وش رأيكم لو نظرة واحدة فأمذى؟ من باب أولى، لأنه لو نظرة واحدة وأمنى لا يضر، فكيف إذا أمذى؟ واضح الآن؟ أصبح مفطر هذا ما هو؟ تكرار النظر، الإنزال بتكرار النظر. طيب وتكرار النظر يخرج النظرة الواحدة ويخرج غير النظرة وهي التفكر، ما هو نظرة أصلا، ويخرج الاحتلام ما ليس نظرة. طيب وقوله إنزال المني يخرج إنزال المذي ولو كرر النظر، واضحة هذه؟ أكمل. قال الحادي عشر خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. هذه يحتاج إلى يعني انتباه وتركيز. قال المصنف خروج المني، انتبهوا، أو المذي. طيب خروج المني سلمنا، لكن المذي وش قصته؟ ليش نقول خروج المذي؟ قالوا لأنه خروج المني، المذي في هذه الحالات التي سيذكرها يشبه المني خروجا. في إيش يشبهه؟ في أنه يحصل بشهوة، لكن حقيقة المني صحيح بالاتفاق، أما المذي فلا. وسيأتي بعد قليل سنذكر أنه من القول الثاني أن المذي لا يفطر أبدا. قال المصنف خروج المني أو المذي كيف؟ يمكن نلخص هذا نقول بفعل، خروج المني بفعل. طيب مثل إيش الفعل؟ تقبيل، لمس، أو استمناء، أو مباشرة في دون الفرج. المباشرة قلنا إيش؟ لمس البشرة للبشرة، لكن ما حصل جماعة، واضح الآن؟ إذن اختصار، هذه المسألة تشبه اللي قبلها ولا ما تشبه؟ فصلها المصنف ليسر على القارئ. أفهموا الكلام الآن؟ خروج المني بفعل يفطر أم لا؟ مثل إيش الفعل؟ اللمس، ها؟ لا لا تكرار نظر، لا بفعل يعني فعل عملي، ها؟ مثل المباشرة والتقبيل واللمس وكذا. هذا إذا حصلت الفعل فخرج به المني، يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر. نلحق به خروج المني كذلك. انتهينا؟ طيب، إذا خرج المني بتكرار النظر يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر. طيب لو خرج مذي بتكرار النظر ما يفطر، عشان كذا فصلها المصنف، لأنه تكرار النظر يفطر إذا حصل معه مني، وأما الفعل يفطر إذا حصل معه مني أو مذي. إذا حذفنا المذي وقلنا بالقول الثاني أنه المذي لا يفطر، أصبح نظن تكرار النظر مع الفعل، ونقول خروج المني بفعل أو تكرار نظر، فعل يعني لمس أو تكرار نظر. فهمت المسألة يا مشايخ؟ اكتب عندها: وقيل لا يفطر المذي، أو لا يفطر بالمذي، واختاره تقي الدين ابن تيمية وابن مفلح في الفروع صاحب الفروع والمرداوي صاحب الإنصاف، هؤلاء يعتبرون جبال في المذهب، تقي الدين والمرداوي وابن مفلح، هؤلاء يعتبرون من أعمدة المذهب، طبعا ضم إليهم الموفق وغيره كثير. طيب أكمل يا شيخ. قال: الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره. رقم لي هذه الآن. يقول: كل ما وصل إلى إيش؟ إلى ثلاثة أشياء: جوف، حلق، دماغ. الذي يصل إلى أحد هذه الثلاثة يفطر، انتبهوا الآن. قال: من مائع وغيره، يعني كل ما يصل إلى هذه الأشياء يفطر، يعني عندهم صور أبعد من هذا. يقولون: لو أن الإنسان طعن في بطنه بسكين، السكين وصل للجوف ولا لا؟ وصل للجوف، إذن أفطر بوصول هذه الحديدة إلى الجوف. طيب، في فتحة في بطنه فوضع الدواء داخل بطنه في الجوف جوا، أفطر. إذن عندهم كل ما وصل إلى الدماغ أو الحلق أو الجوف فهذا مفطر بأي صورة كانت. قال: فيفطر إن أكمل الله فيك. قال: فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو وصل إلى داخل الرأس، هذا مفطر. طيب، أو داوى الجائفة. الجائفة الجرح اللي في الجوف، جرح في البطن كبير، فإذا داوى الجائفة، إذا كان الجرح خارجي ما يفطر، لكن إذا كانت الفتحة والدواء يدخل إلى داخل البطن، قال: أو داوى الجائفة. أكمل. فوصل إلى جوفه. نعم. أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، وضع الكحل ووصل الكحل إلى حلقه. نعم. أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه. نعم. أو بلع ريقه بعد أن وصل. نعم. معناه إذا مضغ العلك أو ذاق الطعام فلم يجده في حلقه ما يفطر، لأن داخل الفم ما يفطر، لكن إذا وجده في الحلق، لأن قلنا ثلاثة أشياء، ما هي؟ الدماغ والحلق والجوف. نعم. أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه. نعم، وصول الريق إلى ما بين شفتيه هذا خروج، حتى خروج عن المكان الذي هو يعتبر معدنه الأصلي. نعم. ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها. نعم، معناه أن هذه المفطرات من فعلها وهو ناس أو مكره فإنه لا يفطر. ناس لحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فيتم صومه. طيب، والمكره؟ والمكره قال ورد حديث: في من ذرعه القيء يفطر ولا ما يفطر؟ ما يفطر، جاء في حديث إيش؟ القيء، فعلم منه أن المكره، لأن هذا مكره، من غلبه القيء وخرج غصبا عنه مكره، ما هو باختياره، فعلم منه أن الإكراه لا يفطر. لكن نفهم من هذا، طيب العلم أو الجاهل، نقول لو فعله جاهلا ما ذكره المصنف، معناه أن المصنف يرى، وهذا هو المذهب، أن من عمل مفطرا من المفطرات جاهلا فإنه يفطر بخلاف الناس والمكره. والخلاف موجود، والظاهر أن الجاهل كذلك عذر. يعني الآن الأعذار أصبح النسيان والإيش والإكراه، ويمكن أن نضيف أيضا الجهل، نقول هو عذر في عدم الإفطار. نعم. والذين يدخلون أو يضيفون الجهل في الأعذار يستدلون بحديث عدي بن حاتم، فإنه في حديث حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لما فسره عدي وضع حبل عقال أسود وعقال أبيض، يعني حبل أسود وحبل أبيض، وجلس يأكل حتى ظهر الضوء وأصبح يميز بين الأبيض والأسود. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، وهو فعله بجهل ليس بنسيان ولا بإكراه، فعذره بالجهل. هذا دليل من يقول إن الجهل أيضا عذر، فإن أدخلنا الجهل أصبحت الأعذار ثلاثة. أكمل يا شيخ. ولا إن دخل الغبار حلقة. نعم، لعدم الاختيار، لأن هذا في حكم المكره. نعم. أو الذباب بغير قصده. إذا دخل الذباب في حلقه بغير قصده، ولا الغبار في حلقه بغير قصده، أما إذا تعمد أن يدخل الغبار في حلقه هذا أكل التراب. نعم. ولا إن جمع ريقه فابتلعه. إذا جمع الريق داخل الفم ما أخرجه خارج بين الشفة فابتلعه، لا يضره ذلك، لا يفطره، يعني لا يفطر بذلك. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن جامع نهار رمضان في قبل أو جبر. نعم. الآن ذكر مفطر آخر هو الجماع. لماذا فصل الجماع عن باقي المفطرات؟ لأن الجماع يختلف عن باقي المفطرات في قضية واحدة، وهي الكفارة. جميع المفطرات من ارتكب مفطر فقد لزمه القضاء دون الكفارة، أما الجماع ففيه القضاء والكفارة، ولذلك أفردها المصنف بفصل مستقل. تفضل. ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك، يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. طيب، إذن خلاصة ما ذكره المصنف: الجماع في نهار رمضان أي جماع كان، يعني مطلقا. طيب، مطلقا يشمل في قبل أو دبر، مع تحريم الدبر. يذكرون ترى مسائل محرمة، يذكرونها ليس لأنها جائزة، وإنما يذكرونها لبيان حكم ما يترتب عليها. قبر أو دبر، ميت، بهيمة، في أي حالة يلزمه الإمساك. إيش تفهم حالة يلزمه الإمساك؟ إيش يعني في حالة يمساك؟ يعني صائم؟ لا، نحن قلنا اللي يلزم الإمساك من؟ الصائم، هذا واحد. والثاني ما ذكرنا مجموعة، قلنا المسافر إذا قدم، يعني الذين يباح لهم الفطر إذا انقطع سبب الإباحة يلزمهم الإمساك، مر علينا هذا. وقلنا في رواية ثانية أنه ما يلزمهم الإمساك. أمهم على طريقة المصنف أن هؤلاء الذين يلزمهم الإمساك سواء كانوا صائمين أو كانوا أفطروا بعذر وزال العذر، فإن الإمساك يلزمهم. يقول: كل هؤلاء جميعا من جامع منهم فإن عليه القضاء والكفارة مكرها أو ناسيا. إذن اختلف حكم الجماع عن بقية المفطرات في كم؟ في أمرين. الأمر الأول إيش؟ الكفارة. والثاني أنه الثاني مسألة الإكراه والنسيان، عدم اعتبار الإكراه والنسيان. في المفطرات الأخرى من ارتكب مفطرا مكرها أو ناسيا يفطر أم لا؟ ما يفطر، لكن لو جامع يفطر مكرها أو ناسيا يفطر، يعني عدم تأثير النسيان والإكراه. هذا الفرق الثاني، يعني يعتبرون أن الجماع أشد، جماع أشد، فلا يعذر فيه ناس ولا يعذر فيه مكره. من أين أتيتم بهذا؟ قال: لأن الأعرابي الذي وقع على أهله وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة ما استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت ناسي؟ هل أنت مكره؟ يقول: ما استفصل. أكمل يا شيخ. قال: وكذا من جومع إن طاوع. المقصود به المرأة الآن، يقول: وكذلك المرأة إن طاوعت فإنه يجب عليها ماذا؟ القضاء والكفارة. طيب، غير جاهل وناس. طيب، قال: غير جاهل وناس. المقصود هنا أي من جومع، غير جاهل وناس. إذن صار، انتبهوا الآن، أصبح على كلام المصنف الجماع طرفين، أما الرجل فلا يعذر، يفطر، يفطر على طول بمجرد أن يقع في الجماع سواء كان جاهلا أو ناسيا. طيب والمرأة؟ يقول وأما المرأة فإنها إن وقع منها بدون جهل وبدون نسيان، بدون إكراه ولا نسيان، فإنه كذلك يجب عليها القضاء ويجب عليها الكفارة. أما إن كانت ناسية أو جاهلة فيسقط عنها، تسقط عنها الكفارة فقط، الكفارة فقط تسقط عنها. فهمتوا معنى فساد الصوم؟ يفسد صومها. يعني يشتركان، انتبهوا، في حال الذكر والاختيار، يعني لا في نسيان ولا إكراه، فيشتركان في إيش؟ في القضاء، ويشتركان في الكفارة. طيب إن وجد الإكراه أو النسيان بالنسبة للرجل القضاء والكفارة، وبالنسبة للمرأة القضاء فقط. فهمنا المسألة الآن؟ اقرأ. قال غير جاهل الناس، هذه تحتاج أن تكتبوا عندها، أي من جومع، أي من جومع مع فساد صومها، يعني قول غير جاهل الناس مع فساد صومها. والرواية الثانية أنه بالنسبة للمرأة نعم إذا كانت جاهلة أو ناسية فلا قضاء ولا كفارة. إذا نكرر، إيش كتبت عند غير جاهل وناسي؟ أي من جمع مع فساد الصوم، مع فساد الصوم وعدم الكفارة. إيش كتبت الآن؟ نعيد. طيب وصلت الإشارة. قال غير جاهل من الناس، هي اكتب عندها، أي من جومع، أي من جومع، اكتب أجل، فيفسد صومها ولا كفارة. نتكلم عن إيش؟ عند كلمة غير جاهل وناس. أو اكتب الكلام بعيد منفصل، يعني معناه أصبحت المرأة، المرأة عبارة الآن أكررها الأخيرة، غير جاهل وناس أي من جومع فيفسد صومها ولا كفارة، وعنه لا يفسد ولا كفارة، يعني لا قضاء ولا كفارة في حق من؟ في حق الجاهل وفي حق الناس، ها؟ في حق الجاهل والناس اللي هو من المرأة، المقصود من المرأة طبعا، إنه لا قضاء ولا كفارة، حتى عند المراجعة ما تضيع. إذن غير الجاهل والناس في من جومع ما الذي يحصل في حقه؟ كفارة. يفسد صومه ولا كفارة، يفسد صومه ولا كفارة. طيب إذن ننتهي. طب خلاص ننتهي بهذا. قال والكفارة، ما هي الكفارة؟ واحد، عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فإن لم يجد سقطت عنه الكفارة بخلاف غيرها من الكفارات، يعني كفارة الإفطار الصائم هي اللي تسقط، من أجل الحديث الأعرابي لما عنده. نعم. قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع، عرفنا هذا الكلام وشرحنا. وألحق المصنف مسألة ثانية تشبه الجماع جعلها في معنى، قال والإنزال بالمساحقة، والإنزال بالمساحقة من مجبوب يعني مقطوع الذكر، أو امرأة مع امرأة والعياذ بالله، مع تحريم هذا الفعل الشنيع، لكن يقول إنه إذا حصلت مساحقة فكذلك تجب الكفارة. اكتب عندها. وقال الموفق الأصح عدم الكفارة بالمساحقة، معناه أن الكفارة جاءت في الحديث، في حديث إيش؟ جماع، ما نلحق شيء، هذا الذي ذهب إليه الموفق، وصلى الله وسلم وبارك عليه. والسلام على الرسول الأمين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جنانه، قال فصل في قضاء الصوم، ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه. نعم. قال قضى عدد أيامه، إذا أفطر يوم وجب عليه يوم ويومين وهكذا لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. نعم. ويسن القضاء على الفور متتابعا على الفور، اكتب متتابعا، يسن أن يقضي على الفور، أن لا يؤجل، بمجرد أن ينتهي رمضان فلا يصوم اليوم الذي يجب فطره وهو يوم العيد، لكن بعد كذا يقضي متتابعا، أن لا يفصل بين الأيام، إذا كانت عليه 5 أيام مثلا من رمضان فيقضيها متتابعة، هذا هو الأفضل وليس الواجب. فإن تأخر لم يقضي على الفور لم يأثم، وإن فرق الأيام المقضية لم يأثم. نعم. إلا إذا بقي من شعبان بقدر إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. فيجب يعني التتابع، فيجب الصوم ويجب الفور والتتابع. إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من أيام، عليه 5 أيام، باقي من شعبان 5 أيام وسيدخل رمضان الثاني، هنا نقول له ماذا؟ يجب عليك أن تبادر بالقضاء وأن تتابع بين الأيام لضيق الوقت. نعم. لحديث عائشة أنه كان أحيانا يكون عليها الصيام من رمضان فلا تقضي حتى إذا جاء شعبان. نعم. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. يقولون من عليه قضاء من رمضان مثلا 5 أيام كما ذكرت، هل له قبل أن يشرع في القضاء يشرع في الصيام النافلة؟ يقول لا يصح أن يبتدئ نافلة تطوعا وعليه قضاء. وروي عن الإمام أحمد أنه يجوز. ليش؟ يقول أن على الرواية الثانية لأنه فرض موسع ما هو محدد بوقت معين. طيب. قال فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. يعني لا يصح قال المصنف ابتداء التطوع، لكن يمكن أن يصوم صوما واجبا ثم يقلبه إلى نفل، أو يصوم قضاء ثم يقلبه إلى النفل، يصح ذلك مثل الصلاة، مثل ما قالوا يصح في الصلاة. نعم. قال ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم. الآن يعدد المصنف عليه رحمة الله صيام التطوع، هذا الأول أن يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوم ويفطر يوم، هو صيام داود كما جاء في الحديث أفضل الصيام. الثاني ويسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15، يعني من كل شهر كما في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث، صيام 3 من كل شهر، 3 أيام من كل شهر. نعم. وصوم الخميس والاثنين، هذا الثالث، رقموا صيام التطوع، صوم الخميس وصوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها. نعم. وستة من شوال، بحديث من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. الخامس وسن صوم المحرم، المحرم، وسن صوم المحرم يعني شهر المحرم، شهر محرم، لأنه جاء في الحديث أنه أفضل الصيام بعد رمضان. نعم. وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة. نعم. آكد شهر المحرم صيام يوم عاشوراء وهو كفارة سنة كما جاء في الحديث إن يحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده. نعم. وصوم 10 ذي الحجة، 10 ذي الحجة، صوم 10 ذي الحجة كذلك للحديث، 10 الأولى أي من ذي الحجة للحديث، ما من أيام العمل الصالح فيها أو فيهن أحب إلى الله من هذه 10. نعم. وآكدها يوم عرفة وهو كفارة 2 سنين، آكد 10 يوم عرفة، يوم عرفة طبعا لغير الصائم، وهي كفارة 2 سنين لأنه جاء في الحديث في مسلم صوم يوم عرفة يكفر 2 سنين. نعم. وكره إفراد رجب، الآن يعدد الصيام المكروه، اكتب هذا الصيام المكروه، أوله إفراد رجب، إفراد رجب، ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن ذلك وكان يكره أحيانا ويضرب على أيدي المترجبين الذين يصومون رجب يفردون رجب بالصيام، ينهاهم عن ذلك ويقول هذا من تعظيم الجاهلية لهم. نعم. والجمعة والسبت بالصوم، يعني اكتب عندها قول والجمعة أي إفراد الجمعة، والسبت يعني إفراد السبت بالصوم، فإذا قلنا إفراد الجمعة معناه إن صام الجمعة مع يوم قبله قبلها أو بعدها، وكذلك السبت إذا كان يوم قبله أو يوم بعده فلا يعتبر إفراد. هذا هو. إذا ليست الجمعة مكروهة أو مكروه صيامها، ولا السبت مكروه صيامه، وإنما المكروه هو إفراد أحد هذين اليومين بالصيام، لحديث لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. وورد كذلك في السبت لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولهذا مسألة السبت أضعف من مسألة الجمعة، كراهية الجمعة آكد، أما السبت فهي فيه نظر. نعم. وكره صوم يوم الشك، ويكره كذلك صيام يوم الشك. هذا المكروه الكم؟ الرابع، صيام يوم الشك، في حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى القاسي. ما هو يوم الشك؟ هيا سيعرفه المصنف. ما هو؟ وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قجر. لاحظت، لأنه كيف يقول يكره يوم الشك ونحن مر معنا إذا كان في غيم أو قتر المصنف إيش قال؟ يصوم ولا يفطر؟ يصوم، وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا. والآن يقول يكره يوم السبت يوم الشك، لأن يوم الشك عندهم غير يوم القتر. يوم القتر هذا ما يعتبر يوم شك، هذا على كلام المصنف، وهي طريقة جماعة من الحنابلة، أن هذا يوم القتر ما هو شك، هذا معناه أنه يجب صيام اليوم الذي بعده احتياطا. أما يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر. نحن ذكرنا في بداية الدرس أن الليالي أو رؤية الهلال ثلاث صور، إما أن يرى فيصبح الصيام بعده واجب، أو لا يرى لوجود غيم أو قتر، هذا إيش قال يجب احتياطا، والرواية الثانية أنه لا يجب، والثالث صورة الثالثة أن لا يرى في ليلة 30 وليس هناك غيم أو قتر. فهذا الذي يقول المصنف هو شك، اليوم اللي بعده يوم الشك ويكره صيامه. فهمنا الآن المسائل؟ إذن إذا رؤي الهلال معناه الصيام واجب، إذا كان هناك غيم أو قتر فلم يرى الهلال فيكون الصوم إيش؟ قولان روايتان، الوجوب على كلام المصنف أو عدم الوجوب على الرواية الثانية عن الإمام أحمد. الثالث إذا لم يرى وليس هناك غيم أو قتر فصيام اللي بعده إيش يكون؟ يوم شك، يعني إيش حكمه؟ مكروه، قال مكروه. نعم. ويحرم صوم العيدين. الآن هذا الصوم المحرم، كتبت العناوين هذه، أصبح عندنا صيام مستحب وصيام مكروه وصيام محرم. يحرم صوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر وعن يوم الأضحى، هذا الأول. الثاني وأيام التشريق، أيام التشريق اللي هي أيام منى، أيام منى. وش هي أيام التشريق؟ هاتوا العاشر، لا العاشر هذا يوم العيد، إذن إيش هو؟ أنا أسأل، أنا أقول العاشر يدخل في أيام التشريق؟ لا هذا يوم العيد يحرم. طيب والتشريق؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه التشريق. طيب وش حكمها؟ تحرم، هذه صارت مثل العيد. لا هي ليست مثل العيد، هي أقل من العيد، لأنه فيها استثناء بخلاف العيد، العيد ما في استثناء. أما صيام أيام التشريق فإنه فيها استثناء سنأتي عليه الآن. قال وأيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق وقال هي أيام أكل وشرب، لكن استثني من ذلك ماذا؟ قال إلا المتمتع الذي لم يجد الهدي، قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعته. متى تكون في الحج؟ في أيام التشريق. إذن يوم العيد وأيام التشريق ما نخلط بينها، كلها محرمة، إلا أن أيام التشريق دخلها التخصيص أم لا؟ دخلها التخصيص والاستثناء. ما هو التخصيص؟ هو الذي لم يجد الهدي فإنه يصوم أيام التشريق، بخلاف يوم العيد فإنه ما دخله تخصيص أبدا. هذا الفرق بين اليومين. أكمل الشيخ. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، في التطوع لا يجب إتمامه، نوى أن يصوم يوم الاثنين أو الخميس ثم أراد أن يفطر له أن يفطر، هذا معناه. نعم. وفي فرضه ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصبح صائما ثم يسأل أهله فإن وجد طعام أكل. نعم. وفي فرض، اكتب عندها، ومن دخل في فرض يجب إتمامه، يعني وجب إتمامه. إذن إذا دخل شرع في الفريضة فإنه يجب إتمامه. وقوله في فرض هذا يشمل ماذا؟ يشمل لو دخل في صيام رمضان هذا ما يجوز إفطاره، لكن فرض يقصد بذلك كقضاء رمضان. قضاء رمضان إيش يعد؟ نذر ولا فرض؟ فرض. نذر، نذر أن يصوم الغد مثلا أو يوما من الأيام، فشرع في الغد، شرع في يوم السبت أو يوم الأحد في صيام نذر، له أن يقطع أم لا يقطع؟ لما يقطع ما يقطع يا إخوان، إذا شرع في القضاء أو شرع في النذر لا يقطعه لأنه فرض. طيب أكمل يا شيخ. ما لم يقلبه نفلا. طيب دليلهم في هذا يقولون لأنه إن شرع في الفريضة تعينت عليه فما يقطعها إلا إذا قلبها نفلا. إذا شرع في الفريضة، طبعا مقصود الفريضة خارج رمضان، أما رمضان لا، ليس له نفل. فإن شرع في الفريضة كقضاء رمضان ثم أراد أن يقلبه نفلا وقلبه نفلا، الآن أصبح نفل، فأراد أن يقطع النفل يجوز أن يقطعه. أكمل. لا التحايل لا. نعم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة، هذا يسمى الاعتكاف. وورد الاعتكاف عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، وورد أنه اعتكف أيضا عشر من شوال. نعم. ويجب بالنذر. طبعا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاء في الحديث أنه اعتكف واعتكف نساءه من بعده، دليل أنه لم ينسخ، أن الاعتكاف لم ينسخ. طيب ما حكمه؟ قال الاعتكاف حكم سنة، ما يجب، هو سنة، لكنه يجب بالنذر، فإن نذر الإنسان الاعتكاف أصبح واجبا. نعم. وشرط صحته ستة أشياء. طيب هذه شروط الصحة، إن اختل واحد منها بطل الاعتكاف ولا لا؟ إذا قلنا شروط الصلاة ستة، فاختلال واحد يخل بالعمل، ما هي؟ النية والإسلام. النية، شروط الصحة النية، إن نوى الاعتكاف هذا الأول، لما نوى الاعتكاف ما يصح منه اعتكاف. نعم. الإسلام، العقل، التمييز. الكافر لو مكث في المسجد لا يعد اعتكاف، المجنون لا ينوي، غير المميز لا ينوي، ما تصح منه النية. أكمل. والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل. عدم ما يوجب الغسل، هذا رقم كم انتم كتبتوه؟ الخامس. عدم ما يوجب الغسل معناه لو كان حائط هذا يجب عليه الغسل، أو جنوب يجب عليه الغسل، هذا لا يصح منه الاعتكاف لأنه ما يمكث في المسجد. نعم. وكونه بمسجد، هذا الشرط السادس، كون الاعتكاف في المسجد. لكن لو اعتكف في البيت أو في المدرسة أو في مكان ليس بمسجد لا يعتبر اعتكاف. نعم. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. يقولون من تجب عليه صلاة الجماعة يلزمه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، ما يروح يجلس يعتكف في مسجد مثلا معزول بعيد عن الناس ما فيه جماعة، ما تقام فيه الجماعة، ما يصح اعتكافه. لماذا؟ لأنه إن صححنا اعتكافه أو إن اعتكف في هذا المكان سيضطر للخروج في كل صلاة، فيكثر منه الخروج والدخول فلا يصح ذلك. نعم. ومن المسجد ما زيد فيه. الآن يشرح ما هو المسجد حتى يعرف المعتكف أين يعتكف. يقول المسجد هو المكان الموقوف للصلاة، كذلك لو حصلت فيه زيادات تدخل في المسجد، فيقول من المسجد ما زيد فيه من الزيادات. نعم. ومنه سطحه كذلك، سطح المسجد يقول منه، يعني هو مسجد، سطح المسجد مسجد. إذا قلنا هذا فلو أن المعتكف جلس في السطح ما ينقطع، ما يعتبر خرج لأنه منه. نعم. ورحبته المحوطة. رحبته المحوطة يعني الساحة التي تحيط بالمسجد. نعم. ومنارتها التي هي التي هي أبوابها فيه. طيب إذن من المسجد ماذا الآن؟ إيش ذكر المسجد؟ في المسجد ذكر عدة أشياء، قال الزيادات التي تحدث في المسجد من المسجد، إيش الثاني؟ السطح من المسجد، الساحة الرحبة المحوطة، وإيش يعني المحوطة؟ يعني المسورة. فالمسجد إذا كانت له ساحة في الخلف أو في الجنب، وليس عليها سور فلا تعتبر من المسجد، لكن لو كان عليها سور تعتبر من المسجد. هذا الكم الثالث. الرابع، المنارة من المسجد أم لا؟ يقول المنارة التي هي في المسجد أو بابها في المسجد طريقها من المسجد فهي منه، أما المنارة مفصولة عن المسجد ويحتاج من يصعد إلى المنارة أن يخرج إلى الشارع ثم يصعد المنارة فليست من المسجد في هذه الحالة. أكمل يا شيخ. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. غير الثلاثة، المقصود بالثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. من عين الاعتكاف بمسجد غير هذه الثلاثة لم تتعين، لأن هذه الثلاثة المساجد هي التي تتميز عن غيرها من المساجد، بقية المساجد متساوية. فإن قال سأعتكف في مسجد فلان غير الثلاثة في هذا المسجد، ما يتعين عليه أن يعتكف فيه، يمكن يعتكف في غيره. لكن إن نوى أو يعني عين أن يعتكف نذرا مثلا في مسجد المدينة أو في المسجد الأقصى، يتعين فين؟ في الأقصى. وله أن ينتقل للأعلى فيذهب إلى المدينة، وله أن ينتقل للأعلى فيذهب إلى مكة. وإن نذر أن يعتكف في المدينة فيتعين عليه إيش؟ المدينة، وله أن يذهب إلى الأعلى وهو مكة. وإن نذر أن يكون الاعتكاف في مكة تعين عليه فين؟ في مكة. طيب، ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. الآن اكتب عنوان مبطلات الاعتكاف، سيذكر المصنف ما هي الأشياء التي تبطل الاعتكاف. خلاص انتهى. طيب نقرأ مبطلات الاعتكاف بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قلنا أن من عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين، أما الثلاثة فإن عين شيئا منها تعين أو تعين هو وجاز ما هو أعلى منه. يستدلون لذلك بحديث شد الرحال، أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد ومسجد الأقصى ومسجد هذا. يقولون فإذا كانت المساجد غيرها تتعين سيلزم منه شد الرحال إلى غير الثلاثة، ولذلك هي لا تتعين، فبالتالي لأنه لا تشد الرحال إلا إلى الثلاثة. وأما هذه الثلاثة لأنه يجوز شد الرحال إليها فإنها لو عينها تعينت. هذا هو دليلهم. ثم انتقل إلى مسألة قلنا مبطلات الاعتكاف. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. نعم، الخروج من المسجد لغير عذر مبطل للاعتكاف، لأنه مناف لمقصوده، والاعتكاف هو لزوم المسجد. فإن لم يلزم المسجد وإن لم يمكث فيه فقد بطل اعتكافه، لأنه لم يتحقق منه اللزوم. قال لغير عذر، يفهم منه أنه لو كان خروجه لعذر، وسيأتي بيان الأعذار، فإن الاعتكاف لا يبطل. نعم. قال: وبنية الخروج ولو لم يخرج. يعني نية قطع الاعتكاف، لأنه إنما الخروج معناه نوى قطع الاعتكاف، وإنما الأعمال بالنيات. هذا الثاني. الثالث: وبالوطئ في الفرج. وبالوطئ في الفرج أي في الاعتكاف، لأن المعتكف منهي عن المباشر. قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدخل في هذا الوطئ. نعم. وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج. قال: وبالإنزال، لأنه النهي عن المباشرة يشمل الجماع، ويشمل كذلك الإنزال بالمباشرة، يعني المباشرة التي يترتب عليها إنزال. قال: دون الفرج، يعني بدون جماع، مباشرة بدون جماع. وقلنا المباشرة هي لمس البشرة للبشرة. نعم. وبالردة. نفهم من هذا أن المباشرة إن كان فيها جماع أفسدت الاعتكاف، إن كان فيها إنزال أفسدت الاعتكاف. إن كانت إن كانت المباشرة بشهوة وليس فيها إنزال ولا جماع فإنها محرمة، لكن لا يفسد الاعتكاف. النوع الرابع من المباشرة إذا حصلت مباشرة بغير شهوة، فما الذي يحصل؟ لا حرج، هذه مباحة، لأن النهي عن المباشرة أي التي يصحبها الشهوة. نعم. قال وبالردة، وهذا هو الخامس، الردة، لأن الردة مبطلة للعمل، فإذا ارتد بطل عمله. نعم. وبالسكر، نعم، السكران يقولون ليس من أهل المسجد وليس من أهل العبادة، والسكران طبعا فاقد للعقل فهو في حكم المجنون، ونحن اشترطنا للاعتكاف العقل. نعم. وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إذا بطل الاعتكاف وقد سبق نذر متتابع غير مقيد بزمن، سأمثل ثم نقرأ العبارة حتى تتضح. إنسان نذر، شخص نذر أن يعتكف 10 أيام، هذا إيش نسميه؟ نذر مقيد، نذر متتابع، هذا لما قال 10 أيام، نذر أن يعتكف 10 أيام متتابعة، متتابعة، هذه 10 أيام الأيام المتتابعة التي نذرها هل هي مقيدة بزمن معين؟ لا، ما هي مقيدة بزمن معين، لأنه ما قال 10 أيام متتابعة في أول رمضان، في وسط رمضان، في آخر رمضان، فهمنا الصورتين؟ إن نذر أياما متتابعة في زمن معين قلنا هذا نذر متتابع مقيد بزمن، وإن نذر 10 أيام بدون زمن فمعناه أنه هذا نذر متتابع غير مقيد بزمن. الفرق بينهم إيش في الحكم؟ الذي ينذر 10 أيام متتابعة أليس له الحق، يجوز له أن يعتكف 10 أيام متتابعة في أي 10 في السنة ولا لا؟ نعم، له أن يعتكف في أي 10 في السنة لأنه لم يقيد. طيب والذي قيدها بالعشر الأخيرة من رمضان، قال نذرت أن أعتكف 10 الأخيرة من رمضان، هذا متتابعة ولا لا؟ ومقيدة ولا لا؟ متتابعة ومقيدة بزمن معين، وهي 10 الأخيرة من رمضان. في حال قطع الاعتكاف في الأولى وفي الثانية، وش هي الأولى؟ قال 10 أيام فقط، ما حدد في رمضان، إذا انقطع اعتكافه في أثناء 10 نبغى نعرف الحكم. والثانية إذا قال 10 رمضان الأخيرة نذر علي أن أعتكفها ثم لم يعتكف 10 وقطع 10، إيش الحكم اللي ينبني؟ فهمنا الآن المسألة اللي نبحثها. أما الأولى فإن قال 10 أيام متتابعة ولم يحدد زمنا معينا ثم اعتكف 5 وفي اليوم 5 أو 6 انقطع اعتكافه بأحد مبطلات الاعتكاف هذه، جماع، إنزال، خروج بغير سبب، نحو هذا، فهمنا؟ إيش نلزمه؟ نقول له هو نذر 10 فاعتكف 5 وانقطع اعتكافه في 6، نقول له إيش؟ نقول له عيد ولا نقول له أكمل؟ ها؟ طيب نقول عيد، نقول الآن ترجع تعتكف 10، لا، لماذا؟ لأنه اشترط التتابع، لأنه اشترط التتابع، يعيد. هذا معنى قوله وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر، استئناف يعني يعيد، يبدأ، وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن وليس عليه كفارة، يقول ولا كفارة. إذن الذي نذر 10 أيام ثم اعتكف 5 وفي 6 انقطع اعتكافه، ما الذي يلزمه؟ الإعادة فقط، يعيد 10 مرة ثانية إلى أن يأتي بالنذر كما وصف وكما قيد وكما شرط فيعتكف 10. طيب هل عليه كفارة؟ لا كفارة عليه، ليست عليه كفارة. انتهينا من هذه المسألة. المسألة الثانية، نذر أن يعتكف 10 الأخيرة من رمضان فاعتكف 5 أيام، 5 الأولى من 10 الأخيرة، وفي اليوم 6 قطع اعتكافه، ماذا يفعل؟ إن قلنا عيد، سيعيد عشر، معناه ستقع خمس في رمضان وخمس خارج رمضان، فيكون بذلك إذا قلنا له عيد، وطبعا راح نقول له عيد ما في حل ثاني، إذا طلبنا منه الإعادة فإعادته هل ستكون موافقة لشرطه الذي شرطه في النذر ولا مختلفة؟ تكون موافقة في العدد لكن مختلة في التتابع أو في الزمن، مختلة في الزمن، واضح؟ فهذا نقول له تستأنف وعليك الكفارة بسبب إيش؟ بسبب الإخلال بالزمن الذي أنت حددته ولم تستطع أن تفعله. يعني لو قال إنسان نذر أن يصوم يوم السبت ما صام يوم السبت، يقول يجب عليه، يجب عليه الكفارة مع الصيام. قال وإن كان أي النذر المتتابع، هكذا اكتب أي النذر المتتابع، وإن كان مقيدا بزمن معين مثل عشر رمضان الأخيرة، ما الحكم؟ استأنفه، هذا يشبه الأول، متفق مع الأول في الحكم. قال وعليه كفارة يمين، هذا هو الحكم الزائد، وعليه كفارة يمين. لماذا؟ لفوات المحل الذي عينه، الذي عينه. فهمنا المسألة هذه؟ انتهت الآن، انتهينا من المسألة. عين عشر أيام فقط متتابعة لم يحدد لها زمن، فإن أخل بها نطالب منه الإعادة، يعيد إلى أن يأتي بعشر كاملة فقط، وليس عليه كفارة لأنه ما عين زمن معين. أما إن حدد عشر رمضان، عشر شوال، عشر ذي القعدة، عشر ذي الحجة، فإما أن يأتي كما يأتي بالنذر كما شرط، وإلا فيعيد ويأتي بالعدد كامل ثم يكفر كفارة يمين لفوات الزمن الذي فرط فيه. هذا معنى كلام المصنف. أكمل الآن، سيذكر أمور لا تبطل الاعتكاف. قال ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة. يمكن أن نقول ما لا يبطل الاعتكاف، ما هو الأول؟ يقول لا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة، ما يبطل اعتكافه بذلك، ما يبطل اعتكافه بذلك، لأن هذه أمور ضرورية ولا يستغني عنها أي أحد. إذن الأول البول الغائط، الثاني الطهارة الواجبة، الثالث إزالة النجاسة. نعم أكمل. أو لإزالة نجاسة، هذا الثالث، خرج من المسجد ليزيل نجاسة عليه ثم يعود، هذا ما يبطل اعتكافه بهذا الفعل. الرابع أو لجمعة تلزمه، خرج من المسجد ليصلي الجمعة ثم يعود إلى مسجده. طيب نحن اشترطنا في المسجد اللي يعتكف فيه إيش؟ هل هذا الجماعة؟ قلنا من تنزمه الجماعة يشترط أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة حتى لا يضطر للخروج. طيب كيف أجزنا له هنا في الجمعة؟ اشترطنا الجماعة ما اشترطنا الجمعة. لماذا؟ لأن الجماعة متكررة يوميا بخلاف الجمعة، الجمعة لكل أسبوع. قال أو لجمعة تلزمه، فإن خرج لجمعة تلزمه فهذا لا يبطل، لا يبطل اعتكافه. أكمل. ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم، هذا الخامس، خرج ليأكل، خرج ليشرب، ما عنده، لعدم وجود شخص يحضر له الطعام، فهذا لا يبطل اعتكافه به. إذن نلخص هذا، نقول ما هي الأشياء التي لا يبطل الاعتكاف بها؟ الأشياء الأساسية، الأشياء الضرورية، حاجة الإنسان، مأكل، مشرب، قضاء حاجة، إزالة نجاسة، أو قال جمعة تلزمه يعني واجب شرعي. طيب وله المشي على عادته. الآن يذكر حكم هذا الخروج، إن أجزنا له هذا الخروج هل نقول له تخرج مسرع تجري في الشارع حتى تقضي الحاجة وترجع ولا تشتري الطعام وتأكل؟ لا، يمشي على عادته، يمشي على عادته، لا يستعجل، ومن باب أولى ما يتمهل. نعم. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما. يقول المصنف هذا إنه بناء على مسألة وهي أن الاعتكاف في المذهب وعند كثير من أهل العلم وهو قول صحيح ليس له حد أقل حد أدنى. الاعتكاف يصح ولو ساعة، فأي زمن يمكثه الإنسان في المسجد ينوي به الاعتكاف يصح منه ذلك، وليس له قدر معين، هذا هو الصحيح. في ليل في نهار، فإن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فإذا لا يشترط للاعتكاف يوم كامل، كما أنه لا يشترط للاعتكاف صيام، لأن الذي اعتكف ليلة قطعا ما صام في الليلة، ما في صيام في الليل. فبناء على هذا، إذا كان مجرد المكث في المسجد ولو ساعة أو أكثر أو أقل يمكن ويصح أن يكون اعتكاف، قال المصنف ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما، يعني حتى ينال أجر إيش؟ أجر الاعتكاف. قال الشارح ذكره ابن الجوزي ولم يره الشيخ تقي الدين، يريد ابن تيمية أنه ما رأى مثل هذا. قد يقال لأنه ما عرف عن السلف رضي الله عنه على كثرة دخول الصحابة المساجد، ما عرف أنهم كانوا ينوون الاعتكاف كلما دخلوا. على العموم يعني المسألة صارت متعلقة بقضية هل هذا أمر مستحب أم لا، أما من حيث الجواز فهو جائز. لو إنسان دخل المسجد مدة ساعة ونوى الاعتكاف فهذا اعتكاف ما في إشكال فيها، لكن هل نقول مشروع لكل من دخل أن ينوي الاعتكاف؟ ذهب إليه ابن الجوزي ولم يذهب إليه ابن تيمية، وعلى الجميع رحمة الله. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام، وبه ننتهي من هذه الدورة. أسأل الله أن تكون مباركة وأن تكون موفقة وأن تكون مقبولة عنده سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا فيها الإخلاص، وأن يرزقنا بها العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح. فإن العلم ينادي بالعمل، فأسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم ومن أهل العمل، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعلنا صادقين في طلب العلم جادين فيه، نطلبه لله ونطلبه للآخرة لا نطلبه لحظوظ الدنيا. وبقي أن ننبه إلى أمور قليلة، منها الإخوان جزاهم الله خير ذكروا أن شريط الليلة سيكون في الغد في مثل موعده المعتاد، إلا أن في الغد ليس هناك درس باعتبارنا قد انتهينا. فإذا الغد ليس هناك درس، لكن من أحب أن يأخذ الشريط فهو موجود في نفس الموعد الذي يوزع فيه كل يوم، أظن بعد المغرب، ولا أنا غلطان؟ بعد العشاء، معلش أنا أجهل متى يوزع، لكن على العموم في نفس موعده المعتاد. هذا الأمر. الأمر الثاني بقي الاختبار، وذكرنا أن موعد الاختبار سيكون يوم الاثنين القادم، الاثنين القادم، يعني عندنا غدا الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين، ستة أيام هذه للمذاكرة والمراجعة. يوم الاثنين يكون الاختبار، سيكون نموذجان، نموذج بعد صلاة العصر لمن أحب، ونموذج بعد صلاة التراويح لمن أحب. هو رمضان قطعا ولا في احتمال؟ الظاهر رمضان قطعا، ما أظن يكون ثاني رمضان أو يكون ثالث رمضان. فهنا موعدان، يعني من أحب أن يحضر بعد العصر، من أحب أن يحضر بعد التراويح له ذلك، لكن ليس له أن يحضر في الموعدين. طيب هذا أمر، ولذلك أقول من الآن ابدأوا بالمذاكرة. وأنا أقترح تقسيم المنهج إلى ثلاثة أقسام: الطهارة إلى كتاب الصلاة، معناه أن الأذان وشروط الصلاة فين تكون؟ فين؟ مع الطهارة إلى كتاب الصلاة، إلى أن يقول المصنف كتاب الصلاة، هذا الجزء الأول. فهذا يراجع في يوم، يركز عليه ويراجع مراجعة قوية في يوم، وليكن يوم الأربعاء في الغد. القسم الثاني كتاب الصلاة كاملا إلى أن ينتهي. والثالث يكون بعد الصلاة من بداية الجنائز ويضم إليها الزكاة ويضم إليها الصيام. هذه الثلاث الكتب هي القسم الثالث. فأنا أنصح، طبعا هذه طريقة يعني إرشاد، لا وجوب ولا استحباب ولا نعم. طيب اتذكر سؤالك، فيوم الأربعاء يصبح مراجعة قوية للنصف الأول، الثلث الأول، وهو الطهارة، ولا الخميس للصلاة، والجمعة للثلاث الكتب الأخيرة، ثم السبت والأحد والاثنين في كل يوم يراجع المقرر كامل. هذه نصيحة، لأن بعض الإخوة قالوا يعني ما هي الطريقة التي ترشد للمراجعة بها، فأنصح بهذا حتى يثبت وتحضر الاختبار إن شاء الله يوم الاثنين وتختبر. ثم بعد ذلك يكون لنا لقاء يوم السبت الذي يلي الاثنين، يكون لنا لقاء يوم السبت بعد صلاة التراويح. هذا اللقاء يكون فيه توزيع الشهادات، وفيه ها يسمى يعني الحفل الختامي، توزيع الشهادات اللي ايش فيه وما جرى مجراه. ما عندي مشكلة أنا، لكن ما أعرف ظروف يحتاج أن نسأل الإخوان، ما أعرف ظروف يعني الإخوان في المسجد، ما هي ظروفهم بعد العصر؟ أنسب بعد التراويح أنسب. إذن أين بعد صلاة التراويح يعني. طيب، هذا الأمر الثاني والأخير، ويبقى علينا فقط يعني المرور على الأسئلة إذا في شيء يتعلق بما هذا الله الزكاة. طيب، جزاك الله خير. طيب، هل هناك، قبل أن أقرأ الأسئلة، هل هناك استفسار حول ما يتعلق نعم بالاختبار نعم أسئلة في الكتاب في درس اليوم؟ طيب، في درس اليوم كتبت السؤال هذا، بعد قليل إن شاء الله أنا نجيب على الأسئلة. بول الرضيع الذي هو دون السنتين نجس، لكن في تطهيره يخفف، كيف يخفف؟ نعم، أنا تذكرت مسألة الآن إخواني في المذاكرة، الإخوة الذين قاموا كلام للجميع بالنسبة للمذاكرة والاختبار، أنا أقول راجعوا، لكن ركزوا على قضية الدليل خاصة في المسائل الأمهات، في المسائل الأمهات. وأنا الآن أعطيكم دليل لمسائل كثيرة، نحن نشترط الإسلام والعقل والتمييز والنية لكل عبادة، ما في عبادة تصح بدون نية، إنما الأعمال بالنيات، وما في عبادة تصح من كافر أو من مجنون أو من إيش أو من صغير. لماذا؟ لأن هؤلاء الثلاثة ما تصح منهم نية، ما تصح منهم النية. يعني ركزوا على المسائل الأمهات على الأقل دليلا، فهذا مهم جدا، والفقه معرفة الحكم بدليلين. الركاز حال وجوده، نعم حال وجوده، لا عبرة بقيمة الآنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا. لا عبرة بقيمة الآنية في النصاق، لكن في الإخراج بالقيمة إذا كانت الصناعة مباحة. لا في حصة المضارب في القيمة المستثمرة بعد الزكاة أم في الزكاة، المقصود في حصة المضارب أن حصة المضارب ما ملكها حتى يملكها فعلا، فإن ملكها فعلا فبها. طبعا حصته إيش هي حصته؟ حصته بعد إخراج المصاريف وبعد إخراج غير ذلك. تجب على المبعض بقدر ملكه، الأخ كتب على البعض، على المبعض صححها في الكتاب لأنه في خطأ في الكتاب نفسه. هل يعني أن المبعض يزكي نصف ماله؟ يزكي ما يملك، ما يملكه بنصفه الحر يزكيه. الأرض الخراجية كثيرة، الأرض الخراجية قلنا يجب فيها الخراج، يجب فيها الخراج أجرة، هذه تدفع لمن؟ لأصحابها، تدفع لأصحابها. إذا أسلم أصحاب هذه الأرض الخراجية، إذا أسلموا وجب عليهم أيضا الزكاة. طيب، هل يسقط عنهم الخراج ولا ما يسقط؟ تفصيل، إيش التفصيل؟ إن كانت إن كان أصل الأرض صالحناهم على أنها لنا فهل يسقط الخراج بإسلامهم؟ لا ما يسقط لنا، هي ما هي ملكهم. وإن كان صالحناهم على أنها لهم فيسقط. نعم، يحرم على الشخص أن يشتري زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها. يعني أخرجت مثلا عليك زكاة مثلا أربعة من الشياه، أربعة شياه، أعطيتها زكاة لفقير، بعد ما أخذها تقول له اشتريها منك، يقول لا ما يجوز شراءها، لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه. طيب أخذها الفقير باعها لشخص في السوق، فتذهب إلى هذا الشخص في السوق وتقول أريد أن أشتري أربعة شياه، هذا معناه. من أراد الجمع وإيش أراد الجمع وأثناء أداء الثانية لماذا لا ينتقل ويبني؟ إيش ما أراد الجمع وكلمة ما فهمتها أثناء الثانية لماذا؟ قال المصنف في جمع التقديم ويستمر العذر إلى فراغ الثانية. السؤال الأول ما أعرف تقرأ، أن يستمر العذر إلى فراغ الثانية وفي جمع التأخير إلى دخول وقت الثانية، واضح هذا. في جمع التقديم لا بد أن يستمر العذر إلى أن يفرغ من الصلاة الثانية المجموعة التي صليت في غير وقتها، فإن كان العذر انقطع قبل هذه الصلاة الثانية فليس له الحق أن يصلي العصر في غير وقته والعذر انقطع، ظهر وعصر يريد أن يصليهما تقديما، لابد أن يستمر العذر. يستمر العذر متى؟ صلاة الظهر أصلا في وقتها، تكلم عن العصر، العصر قدمت من وقتها إلى قبل وقتها إلى وقت الظهر، لابد أن يكون العذر موجود وقت التقديم. لكن إذا صلى الظهر ثم انقطع العذر فالآن يصلي العصر بأي سبب؟ ما في سبب يبيح تقديم العصر، هذا معنى. لكن يقول طيب ليش في التأخير ما اشترطنا هذا؟ في التأخير يختلف الأمر، لأنه سيصلي الظهر في وقت العصر، فنشترط اللي حصل الآن فين؟ حصل خلل، حصل فين؟ في مسألة الظهر، في إخراج الظهر عن وقتها، مش في العصر، العصر صليت في وقتها بالنسبة لجمع التأخير وقتها الأصل يعني. فإذا كان سيؤخر الظهر عن وقتها فشرطنا أن يستمر العذر إلى دخول وقت العصر. معنى ذلك لو انقطع العذر قبل أن يدخل العصر، الآن هو في وقت الظهر ونوى أن يؤخر صلاة الظهر إلى العصر، وهو في وقت الظهر والعذر موجود، يؤخر أم لا؟ يؤخر. قبل ما يؤذن العصر انقطع العذر، كيف يؤخر الصلاة عن وقتها؟ ما هو السبب الذي يجعله يؤخره عن وقتها؟ إن كنت تقول العذر، العذر ما هو موجود، انقطع. طيب إذا استمر العذر إلى أن قال المؤذن الله أكبر لصلاة العصر ثم انقطع بعد ذلك، إذا انقطع بعد ذلك لا حرج. لماذا؟ لأنه خلاص انتهى الوقت وخرج، ما عندنا سبيل أن نرد الوقت مرة ثانية ونقول له ارجع، هذا هو. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد رجبي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.